بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حبيبتي حبيبتي يا مصر، مصر يا غالية يا غالية يا مصر. احنا مين احنا مين؟ ائتلاف المسلمين. احنا مين احنا مين؟ ائتلاف المسلمين. الحمد لله الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالحمد لله كما يقول، وخيرًا مما نقول لا نحصي ثناءً عليه، هو كما أثنى على نفسه. رسالة في هذا اليوم إلى العالم كله: هذا هو شعب مصر، هذه المليونية الثانية الحقيقية، ليست المزيفة من خلال الإعلام، لتعلن أن شعب مصر يريد شرع الله سبحانه وتعالى، ليعلن شعب مصر هو الذي اختار أن يمثله الإسلاميون في البرلمان بنسبة أكثر من 70%، واختاروا الجمعية التأسيسية متنازلين عن حقهم من أجل تحقيق التوافق المزعوم ب50% فقط، وتوافقنا وصبرنا واحتملنا الكثير ساعات طويلة حتى يخرج مشروع الدستور الذي اعتمدته الجمعية التأسيسية صباح أمس، بعد يومين متواصلين بحمد الله تبارك وتعالى، ليمهد الطريق بلا شك أمام تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. هذا الدستور، هذا المشروع الذي ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية والأصولية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل، أول دستور في مصر ينص على مصادر الشريعة الإسلامية في مذاهب أهل السنة والجماعة. اللهم لك الحمد. وقع على هذه المادة التي فسرها الأزهر بعد أن قبلوا مرجعية الأزهر، ونحن قبلنا ذلك، والله وفقهم في هيئة كبار العلماء لقبول هذا التفسير. مصادر الشريعة، مصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، وهي بالإجماع الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، ثم مصادر أخرى مختلف فيها. هذا هو الذي نريده من أجل أن يكون الدستور كله والقانون كله منضبط بشرع الله سبحانه وتعالى. هذه إرادة شعبنا، ونحن في ذات الوقت نعرف حقوق غير المسلمين من اليهود والنصارى، مع أنه لا يوجد يهود إلا أفراد معدودين. والكنائس الثلاثة وقعت على هذا. اسكت يا جدع. اسكت. وقعت على هذا بالموافقة، فلا يمكن بعد ذلك أن يعترضوا. إننا نرسل رسالة للعالم كله من أن هذه الإرادة لن تقهر بإذن الله تبارك وتعالى. رسالة إلى الليبراليين والعلمانيين، اشهدوا هذه المليونية الحقيقية. رسالة إلى المحكمة الدستورية العليا، لن يقهر شعب مصر بعد اليوم إن شاء الله. رسالة إلى المحكمة الدستورية العليا، لن يتحكم 30 رجلا وامرأة في مصير شعب مصر من خلال تفسير القوانين وتفصيلها على ما يريدون. إذا لم يكن هناك احترام، إذا لم يكن هناك احترام لإرادة الله عز وجل في شرعه، ولا احترام لإرادة الشعب، ولا احترام حتى والله للقانون والدستور، فلن يكون لأحد ممن لا يحترمهم وجود. لن نسمح بأن يكون هذا الشعب مطية يركبها أعداؤه. انتابوا إلى الله ورجعوا إليه سبحانه فهم إخواننا، ليس كما قال من قال هم أعداء إلى يوم الدين. انتابوا إلى الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونحن لا نكفر مسلما شهد الشهادتين إلا أن ينكر معلوما من الدين بالضرورة. لذلك نقول توبوا إلى الله عز وجل، واقبلوا إرادة هذا الشعب الذي يعبر عنها اليوم من أنه يريد شرع الله. قرارات الدكتور مرسي، قرارات الدكتور مرسي تحفظنا منها على أشياء ونصحنا بمراجعتها، فقام الرجل مشكورا بأن أوضح بأن مقصوده القرارات السيادية لحماية مؤسسات الدولة. حلوا مجلس الشعب، يوشك أن يحلوا مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، ويلغى مشروع الدستور. ماذا سيبقى في مصر؟ فسرها الرئيس جزاه الله خيرا، لم يعد لكم حجة. هناك خلال أسبوعين يمكن أن تلغى كل هذه الإعلانات إذا وافق الشعب على الدستور. اتقوا الله في مصر، نريد مصر ذات الكيان الذي فيه المؤسسات التي تمهد الطريق أمام شرع الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد. هذه البلاد بإذن الله تبارك وتعالى قد فتح لها الباب أمام أن يسن برلمانها، أن يسن برلمانها التشريعات الموافقة لشرع الله عز وجل ويطهر ما سوى ذلك. لذلك نقول للعالم كله اشهدوا إرادة شعب مصر. الإعلام الفاسد الكاذب المنافق لا يعبر عن شعب مصر. الإعلام الفاسق الفاسد الكاذب الفاجر لا يعبر عن شعب مصر. اتقوا الله. وصيتنا لجماهير شعب مصر، سوف نظل متمسكين بشرع الله، لا نخادع أحدا. الدستور يتضمن توضيحات تامة وتقييدات حول بنوده كلها، أن تكون في النهاية محكومة بمبادئ هذا المجتمع وهذه الأمة التي أولها شرع الله سبحانه وتعالى. ندعو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا لنصرة دينه. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سقائم صدورنا. اللهم انصرنا على عدوك وعدوك، ربنا انصرنا على القوم المفسدين. أقول قولي هذا. احنا مين احنا مين؟ ائتلاف المسلمين. احنا مين احنا مين؟ ائتلاف المسلمين.